Visual. ¿Cómo? Ah. ودي مكان تبي كله. نعم. طيب فيروح، هل سؤال؟ انت؟ ما في؟ اذا تفضل. ما يأثر. زي انسولين لاي شكر ما يأثر السؤال ان شاء الله. طيب خلاص تفضل. تفضل. حد يهمني. رمضان طفين ولا رمضان طفين، لازم تديك ليتي زبر النور انت داني مفطر يلو نيا غيرو اما ان قد خيدو يقول لا يسأل يقول لا يركز لا سنة طفين جن نسل ان شاء الله ابزفان جن يا حزب خيدو. طيب اخر سؤال. اب ننتج فيزياء شو فيزياء؟ ها فيزيكس. لا لا لا، كل ما يكتب عن الفيزياء، الفيزياء هذا كله إذا خالف القرآن لا نأخذه، إذا وافق القرآن نأخذه. بس القرآن أرن الحركوينو، تمام؟ قرآن زي مثل له حديث زي مثل الحركوينو، هذا كلام تخمينات. أمني العلو 20 مليون سنة قراب لها، أنت خب خب زلو تخمينات على طول. زي قبر زي ابني 14 عمتي، من قال لك كذا؟ 14 على كل حال فيزياء بهذا النقر. شوفوا حنتي قاعده، لا قاعده يعني مسرتها يعني. سقف الاجبان ساينس يكون، فيزياء يكون، زوفان يكون. القران ما يتعارض مع الواقع، زي قاعده زي اوسدوا نزل له كونتات قران اي قرجون. لكن كل من هب ودب ساينتستي ايلو مسيو زي اكوهم دي زحمت يرا زي اكوهم زنيرا. طيب ما يلوان دي داروين انت يقول حاسا هون يرنايلوكا. طيب اهباين يرنايلو سنبلا لعنا يرنايلو. طيب في زياسة هنا نوصدو نوصدو لنا كلام مجانين لأننا ندربيو. كل نجر اف ساينس ثبت نجر نعرضه الى القرآن والسنة، ما اي تعرضا نوصدو نمرتيو نمرتكويو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحكمة ولا يضرك من اي وعاء خرجت. وعاء مالت تانيكا يعني سنكلو شحن مالتي حكمه مؤمن حكمه كل حكمه وصل له كابينا شحن وصي بزي قدس سلازي كاب ساينتست انسا كاب كافر انسا كاب كش انسا هب قل انسا طعي زربان فن وصله. لكن مس قرآن عرف خوينه قد تهنسه ترديك انت اسا مليئو انا فلت ممكن كابتن لك عسر كابتن تحكات انت قال لي 20,000 فلت كهو عمدي بزوح نقرات يقولون يقولون ما يقولون امني ريوم قلري ام سبري ام شعرف يوم بزوح نقرات يمزوم ساينتسي ارمي 100,000 مليون زي مريت زي خمس نيرو. من قال لك يا اخي؟ من نخذوه؟ يقول سبحانه وتعالى في القرآن سورة الكهف ما اشهدتهم ما خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني سماين مريت كثرت خلق الله سي مسايد نبر السبي اللن نيرو سبي أخي سبك من الخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم لا نفسها خلق الله نبرك سماين مريت خلق قلو أي نبرك كم يكا زي نبرك اللو بزيسي كم زي نيرو تبل. أبو أحمد الله حكيم ويتم يا رب ارحمه لهم أبو المصطفى مصطفى احمد اللي حجي حولنا هولندا زلو هذا زي ما جمرنا مجلس الجمر كلنا نسوم ابو ادريش ابو قال قال قال من الشيخ جمال حس ان قرآن القران غرر قال المهم زي يترجم لي ما اشهدتهم دائما ما اشهدتهم يعني زرعي سبي لنا عسير مريت سماء خلق الله في زرعي سبي لنا ولا وما كنت متخذ المضلين اذا حجيت فؤاد ثبات 2 ሚሊዮን ዓመት ዝገበረ እዩ ካብ ህበ ኢና መፅና ክፅምብላለ ኢና መፅና ዝብሉ ሰባት ሙድሊን እዚኦም ንሶም ከማን ንዑ ሓግዙኒ ንዑ ቅልፅንክኑኒ ንዑ ሓግዙኒ ሰማይ ይፈልቕ ኣለኹ ኣይበልክዎምን። ስለዚ ከመይ ገይሮም ኣቦ ኣሕመድ እንታይ ኢሎም እዚኣና እንታ እብራሂም ወደ ኢሎም ንዓ እዚኣ ደኣኒ ኣቦይና ኣዴን ክምርዓዊ ከሎ ስነይረ ማለት ኳ ኢሎም ኣቦና ኣዲኦ ኣቦ ስነዲኡ ክምርዓ ከሎ ኣነ ነይረ እንተበለካ ሰብ ትቕበሎ ዶ ኣይተቕበሎ ከኡ ማለት እዩ ድዩ ና ትዘውር ኮይና ወላ ዓዚ ሒ ተኽሚን እዩ እንታይ መሲሉካ ንና ሒ ንሕና እንታይ ኢና ንብል እሶም ይፍትኑ ዳሕራይ ጌጋ ምኳኑ ምስ ፈለጡ ይእረሙ በዚ ኢና ንወስሎ ፀሓይ ትዘውርናዮ ብና ነሮ ስጋዕ ሎም እዩ ላን ተበተ ልኣን ብልቁርን ወሱና ወተበተ ብሳይንስ ፀሓይ ከም ትዘውር ወሸምሱ ተጅሪ لمستقر لها نفس تطلع وآيات كثيرة تثبت هذا نعم إذن نبتمرتنا رح يتحجي اليوم عندنا سورة البقرة أعظم آية وأكبر آية وأفضل آية والتي يحبها الله سبحانه وتعالى وهي آية الكرسي أبهدكم أبزياز لهم حجي آية الكرسي زي حتزن تليو والله مظلوم جدا مظلوم والله أمنوني أي تأمنوا نتكم قدائي ሓንቲ ሸሪጣ ዝፀለ ኢላ ትኒ ሸሪጣ ዝፅላ እንዳ ኣሚራ ትሰራሕ ሸሪጥ ግዜያ እዚ ተናብኡ ዘሎ ሓበሻ ጭጭጭጭጭ ኢለን ክንሓተካ ንደለና ኮፍ ኢልና ሰለስተ ኣርባዕተ ሕታሕ ይበላኒ ሕጂ ይብላ ኣለኹ ኣያተ ልኩርሲ ካብ ሕቶ ብዛዕባ ክታ ነራ ብዛዕባ ሩቅያ ገለያ ነራ በስ እያክ ብኣያተ ልኩርሲ ኣያተ ልኩርሲ ወልሙዓወዘተይን ወቁል ሁወ ላሁ ኣሓድ ወቁል ሃ ልካፊሩን እዚ ናይ ብሓቂ ሩቅያ እዩ ገለ ብዘ ሓንቲ ካብኣተን እንታይ እዚ ኣያተ ልኩርሲ ኸኒ ኣበያ ክትርከብ ኢላኒ ኣያተ ልኩርሲ ትፈልጥን እወ እሞደይ ትፅሕፈለይ ድኣ ሽፋ እያ እወ ሽፋ እሞብያ ትርከብ በጃኸ ናብ ትግርኛ ገታ ፅሓፈለ ምስኪን ማ ተዕርፍ ላ ተክትቦ ላ ተቕራ ላኪን ሕሩመት ወላ ኣያተ ልኩርሲ ዘይፈልጥ ሰብ እዚ ማሕሩም ወኣሕረም ምንሁ ካብኡ ላዕሊ ኸኒ ኣያተ ልኩርሲ ዕብየታ ፈሊጡ ስራሓ ፈሊጡ መንነታ ፈሊጡ ከዓ ዘይጥቀመላ وهذا أكبر محروم تمام مفلات أيكون تقول داي لكن صلك دور السلام قرأة ترجمة أيكون أنا إيش نعكس كهجي يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية هذه هي أعظم آية باتفاق جميع العلماء أعظم آية في القرآن وهي من أولها إلى آخرها توحيد لا فيها يعني سيرة ثقة قال من المهار بسفنه يبلغ كلها توحد الجبار نعم وهي أكره آية للأجنان الكفرة أكره آية عندهم هي آية الكرسي وهي أفتك آية للأجنان المردة والسحرة لذلك سحرين لتم في أم نبحكي برتعات لو شياطين متمردين ንዓኣቶም ሕቁኦም ትሰብርን ልቦም ኣተተቃፅሎም ኣያት ልኩርሲ እያ እያኩም ብኣያት ልኩርሲ ይ ወቃለ صለ ላሁ ለ ሰለም ፊ ሓዲث صሒሕ ሙምክን ሓደ ይብለኒ ከመይ ገይሩኸውን እዚ ዝብለኒ ከመይ ገይሩኸውን ፊ ንረሱ ስ ለ ስተቶም እንታይ ብ ረሱ ሰለም ወለذ ነፍሲ ብየድሂ ብረቢኦም ዝምሕ ዘለዉ ወለذ ነፍሲ ብየድሂ ኢነ ለሃ ልሳና ወሸፈተይኒ ትቀድሱ ልመሊክ عند ساق العرش آية الكرسي هذا ساق العرش وهي هنا إذن تقدس أو تعظم تنظه الله سبحانه وتعالى لها شفتين ولها لسان ممكن واحد يتخيل هذه آية قرآن كلام ينو كم يقول شفتين الزين بحل القرمة كان العجزة كان كوينو هنع عقيدة فرسكة القرآن كم دين تيبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سب جنة جنة مسأتو سب جنة جنة مسأتو يأتي بالموت على صورة الكبش موت انتهي نظر نسكي موت انتهي ما هو الموت ما هو اللون فلت مش أرئلني جن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنة والنار يأتي الموت بصورة الكبش بقع كم بقع جرم ينصور كيف يكون موت بصورة الكبش الحار انتهي يقولوا يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا موت ويا أهل الجنة، نعم هذا موت يذبح، لا موت بعد ذلك إلا خلود خلود خلود. يبهل سنذي يوم تستعرت يوم تستعرت حمد يبهل يقول: ولو قيل لأهل النار أنتم ماكثون في النار عدد الحصى في الأرض لفرشوا. دي مريت دلو حسان تيبال حسان ترابل كندو قصر كاتر صرحي خبزين كتوصهم تلكم بطا يحبوصوا. ولو قيل لأهل الجنة أنتم ماكثون في الجنة عدد الحصى ثم تخرجوا من الجنة لحزينوا. طيب إيش هو؟ خلود خلود خلود خلود. فجمري الله مدى تيبال. إذا نقول: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. أما إنه وأنتم تعرفون سيدنا أبو هريرة صدقه وزع مسكده، حديث مشهور بس لقيت ما حينحلف، صدقه وزع مسكده سيدنا أبو هريرة ثلاث تجذيبات إبليس، كم سكوينو صدقها بني صدقها بالنبلة. المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تجذيبات حطوه، ما فعل أسيرك ما أنت تجروا السبع ما تجد ما هيديو لو ما أنت تجروا ما تجد ما هيديو أبسال سيم عالسنتين لهم أنت يوم أبو هريرة يا رسول الله ثم أنت والله أسيرة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاء اللي بسافر كله بل أي تأسرني تبلني أنا شيطاني جني لكن هدية ذكاء هدية إيش؟ اقرأ آية الكرسي كل ما تنام لن يقربك جني ولا شيطان ولا أبدا. الهدية زئة كبقال آية الخبانها أنا سفرح أنا آية زئة إليه بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. بسفت رؤوس شيطان كذابي حجيقن صدق تزاربك. نعم آية الكرس قريب إزدك أسي منهم كفر حبلون لا خد سني ولا خد جني ولا خد لا كفر حبلون. طيب بدحريو. وعن أبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن. سب أي خير جن بزمز كيف ترحبوا شيطان وحدث صحابي. فقال: هل لك أن تصارعني؟ من يزبل الجن يزبل دلو يا صحابي يعني مصارع عم سيتقبر كأنه نفسه أمامينه مالتي. فإن صرعتني علمتك آية في القرآن إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل الشيطان أبدا. بس كي صرعكني كي شنفكني أي بكاني لو ما صرعك أي لو ساري أول لك هم زاد الفضل دربيه مادة الصحابي لكن دربيه سوء أي بلن. فلتقوم أنت يا أخوة الإنسان قوي والأجنان ضعفاء، الإنسان قوي والجن ضعيف جدا. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري مدينة زلو عالم كبير يقول: أذكى جن مسهد حتى ودابيرو طفل ابن سبع سنة من الإنس أذكى مني. والشو أتعمل ولا حتى زعابي فلسوف ما يجني نسوذ اللي سيلهم سيدنا أبو بكر الجزائري. نعم إذا نقول سارعوا مسارع تايل وزي الصحابي. يقول: فصرعه فقال: إني أراك ضئيل وضعيف كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ هو أنت إلى إذا كان ابن خلف مثل داني كم ذكركم صبركم صلكم ضعيف بأخيلوا صغيرها أضعفهم ولا خم خلوا يلموا. فقال: بل أنا أقواهم. أنت أقواهم؟ نعم سبحان الله العظيم. يقول: إني بينهم لضليع قوي فعودني. نعم فعودني فسارعه اندقنا دقاملوا دقيموا سارعوا. فسارعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان. اقرأ آية الكرسي يخرج من الشيطان بزولة 90 شيطان تلو يوسهم على سيد بهال. فقال ابن مسعود لا قيل لابن مسعود راوي هذا الحديث ابن مسعود هذا انت يلو انت ابن مسعود جني استسارع ودعاء أهو عمر بن الخطاب له. فقال: من عسى أن يكون إلا هو. أي من تبني من كتب لي حمو جاك عمر في كم عمر يمس فرحزي أتون بري قال سبد أني جني سارع أنا خبله خلوه ممكن 20 كيلومتر يهد من بري عمر يلو. نعم طيب يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، يعني كل 6600 وكم ولا 300 وكم، 6000، أكثر من 6000 آية، سيدة الآيات هي آية الكرسي. لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي، إلى الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي آية الكرسي الاسم الأعظم تزعبين رب شم إذا دعي به استجاب. يعني نعيش صاحبي إبراهيم كتب لني، شيخ إبراهيم كتب لني، أبو محمد كتب لني، أبو مش عارف كتب لني، ويود كتب لني، سب آي كتب لني، فلا لي. تمام؟ إذن أب رب خاني أسمعت النور 99، إحنا كنا فلطوم كابون العلش شمات النور، لكن أعظم اسم يا رب الكابو أنت تقول كان يقبل لك تذكر كلمات أفسد السفر عند ركبة، أو أولها في سورة البقرة في آية الكرسي وهي الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا تبتسم زين بأنجا كانت حديثك وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير إلى آخر آية. كان آيتي الحي القيوم أول سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سلسلة القرآن في سورة طه يقول سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن الحي القيوم هي من أعظم أو أعظم اسم، اسم الله إذا دعي بها استجاب الله سبحانه وتعالى. طيب، وكان رجل مرة شيخ وحيد بالبهالو بزح زي لكم زعبهم بمصر زلو عبي شيخ يوم على ملوء زمسكر اللهم، بل يأتي للسعودية ويلتقي مع الشيخ عبد العزيز بن باز ومع الشيخ ابن عثيمين وكرت كثير العلماء يفلطوهم يوم برقية شرعية كتاب حدي كم تسب أيتي أكرائي شيخ وحيد. أنا معلتي حدي ساحر يوم نزام صحف قرآن جمد جيرو أسيروا بحرط أولا قمتها كل ست أكبيو، طبعاً يسحر عيون الناس، كم تتمالك بالقوم يسحروا عيون الناس جمد جيرون تاي قد بحجي كل ست مستأكبه لتها جمد حزابة عفا. قم يا مصحف يولو، يقوم المصحف، دور إلى اليمين إلى الشمال، روح فوق فوق خيط، انزل ينزل، افتح بابك يفتح القرآن بنفسه بذين تأذبان حجي تقرمهم. هذا خيدون شيخ وحيد الزارب والله يا شيخ الوح هذا خمس تنزل له هرايك ما تسيروا حتى خطم طلبة ناسو هم صغار طلبة كأثم حيث خيدوا هلو إذي سحل قبر دلو بدي حري تكون سب ملي إيد له بدي حري تكون كا نسجمره ويكي جمره الكل آية القدس وعليس كان كي توسعيلو هلا الشيخ كوفي لم يري إلا خمزي الله لا إله إلا هو الحي القيوم سب آية قمت بلك ما في يا أخي روح إلى ما في ما أتحرك هنا جلس جلس جلس جلس جلس جلس آية تل جليت بك آية الكرسي يقرب نفسه لا حصل كذا يلوم ما حصل كذا إيش في ما حصل كذا. فالشيخ خرج فضحه نعم حصل كذا وكذا، أنت الساحر أنت المستبد أنت المشعوذ، هذا الطفل كان يقرأ آية الكرسي وراءك. فالناس كلها شهدت وفرحت أنه ساحر وأنه سحر أعين الناس. إذن آية الكرسي أبكن بيئة يا أبو زحنة قد تقبر مالتي. طيب بتحريه، ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز معلش اعذروني ذكروا مثل سأل أبيو بداية قرنات زرارة تسريون بلو قل غلط إذا ما قلبي تسريت راح يكون ذكروا مثل سأل أبيو قال إحنا ما تنالو قال له حجيب أمريكا زي ما قرزي بزي حلو قال إنتا إنبوها هاي فوتيزم حملاتها تايد بال ها؟ إمبوتنس إبهال ما في شعب ثلاث عمد ذكروا في السؤال في والله قال لي أم بني حسابينا قال لي المهم من ضمنه تسرين بالنحنا سلذي تسرين حنكوين حدا يحونا أصفاني شاء عبد العزيز أما تحفظ بأم تقول يعني تأتي شوعات في صدر شوعات تقول إنا إجابة أمسيخة أما ينسين كله شكتك تعتوه يعني تحين كتعتوه أبوه بدي حريو تقرأ آية الكرسي. أول ما تقرأ آية الكرسي ثم المعوذ ثم الإخلاص قل والله أحد ثم المعوذتين ثم آيات السحر بين فرعون وبين موسى. آيات السحر عندكم في سورة الشعراء وعندكم في سورة الأعراف وعندكم في سورة يونس وعندكم في سورة قصص. أبي تنزلوا آيات السحر كلها يعني ثلاث أربع سطور زين تقرأ، وإن زدت أول سورة البقرة إلى مفلحون وآخر سورة البقرة، ثم تكفل في الماء ثم يشرب منه ويغتسل وإن شاء الله يعني. وهذا حصل أبشركم يا عميد وسط شريف الرقية الشرعية بتدرني أنا في وسط فحيل أعلم أبحث هجرنا إوروبا سويسرا أبو حنتي حطنا رحيباتا نفس الشيء حميمون ورسل آية مسرعة بالسمعة تليفون قراء أبزن يرى زمدا أنت تايد بالله تايد بالله شوف إبراهيم لا والله في السمع يوم مو سمع إلى أجل مشكلة أجل لوندي مو تايد علي مو سند اللي صدر كابزي كابتي أبين خيل بيو قلت بال كابو جزيئات صدر سيدة الله. فبعد شهر دو إلى فلح والله سبعي معلش انت اكبر اللي انبرت ما حيشو قال يعني كلمات تزاربة كلمات انا مخصو كريد الليل. المهم حرك ذكر شوية حياة كلب بس يمير تذكر الله فيه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء الله فرحت فرحا شديدا جدا. وعلمت من هذه القصة أن المرأة تهتم بزوجها كثير جدا سيدنا عقام بارك لا تيسب أهل وعيب بها. نعم إذا نقول وبعدها وآية الكرسي وآية الكرسي شافية بإذن الله للرقى الثلاثة عينز ودعه ثلاث حده جنز أتوه ثلاثة ثلاثة سحره إذن أنت أي حمامنا نفس البالة عين سحر وجنز أتوه نثلاث سئل زخون عينة رقى شرعية خفوته للصغم كتاب. هذه الآيات للعين أول آية الكرسي تركز. هذه الآية ليش اسمه للجن أول آية الكرسي تركز. هي على طول في البالة وهي أحب آية لله تعالى وأبغض آية للشياطين. إذن أنسى رب تحب وستجيك الدم. فبعد كل هذا يا أخوة آية الكرسي ذي حافزا آية الكرسي قيروا ذي تتغمن والله هو ظالم لنفسه ما يبحكي. طيب حجب ترقوكنا فينا إيش هي إيش الأسرار فيها آية الكرسي. يقول سبحانه وتعالى أولا آية الكرسي تحمل 10 جمل أسكت الجملة قلت بحاجة قلت أسكت أردت نقرى الله. أول آية يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أول سورة أول جملة. يقول العلماء الله اسم تحدى الله العالم كله تحدى ربي سمايك فترجم من الوسكاب حجي في يوم القيامة. إيش معنى تحدى؟ من يسمى بالله أي كإلني سب حجي الله تسمي الله ممكن رحمته بلو قلته بلو قلته بلو ما في الله تباهيله التصوع عقل ولا. ونقول هو علم اختص به الرحمن لنفسه ناتي شبطر حاجئة بأرضايا لل إن تقول عبد الله ما في مشكلة لكن الله لا. لم نجد أي إنسان ادعى الألوهية مثلا فرعون أنا ربكم العلائل أنا إله مش عارف ولا مليل لكن أنا الله زبالي اللي استخدش سمعتم فوق الله شنو لا. ولذلك نمرود سيدنا إبراهيم بنبر عبيد طاغية فرق الدنيا الحكم بنبره أنا ربي أنا إذ خلق أنا إذ بالقليل ومش الله قد أي تبالي وهنا أتوزر الشمزية أبرأس سبك يتودق حريم وعي رب سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة الله لم يثنى ولم يجمع. إيش معنى يثنى؟ تقول رجل رجلان امرأة امرأتان سيارة سيارتان الله اللهتان ما. طيب مثلا تقول رجل رجل رجال بيت بيوت جمع يعني لكن الله اللهوه ما تجي أصلا حرمها الله سبحانه وتعالى أن تكون جمع وأن تكون مثنى إن خلتي تقول سلستي تقول حمشي تقول تمام. طيب طيب دحري الله لو رب سبحانه وتعالى زفت وشم الرحمن تسمي لك إلا كم تقول شم قال يوم رحمن اليمامة يبلون يرب الرحمن كم الله يكون لكن برضو الرحمن والبسب الرحمن يقسم يقولون ودو أبدا يحرم هذا الكلام هذا الاسم لحر ولو كسم من تدليو ما تجي أصلا. كم إيش معنى الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو يعني من يرزق وينعم كل البشر في الدنيا والآخرة. رحمن هو ما يربي أجا لخله يرحم الكافر، يرحم المؤمن، يرحم الحيوان، يرحم الحشرات والطيور، يرحم أجنان، يرحم الجن وعفريت، حتى الأثور رب سبحانه وتعالى يرحمهم. إذن الرحمن هي شاملة لكل مخلوقات. كم سبعنا؟ انظر لي سبعنا دخموا. إذن ما هي للإنسان الرحمن؟ بل يقال يقال حنت سبيتي قدني أبو زيد بن صالح مالتي أنيسة، وكانت تتحدى بهذا الكلام، فسمت ابنها وهو في بطنه أنت تولد الرحمن كل ليلة، فاحترق في بطنها يناخ يوريته بقلو مسدم غيروش أماليقون عاقفلو والعاقفلو هوس. بل واحد من الكويت كبزم علمانيين شيوعيين نودن تايلو، طبعا كبدين زر حقه كنت رسول الله سلم زبالوي، فإن لم تستحي تصنع ما شيء حياة زي بل سد الله يتجبر انتايلو انتايوم زم عربسي نايك أدن قرماز اللو ناي قويتتنا مش عارف ناي اسم عريق قرماز اللو أسمات من انتا يهاجرنا يوم أبو لهب كو ناي قريش زعيمك إنيرو من انتا أبو لهب زي نسميلي، فولد ولدا ثم سماه أبو لهب تمام، ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسخة في السد لأبو لهب الو ومكر الله به، فطلع أبو لهب هذا من أكبر دعاة الكويت، أكبر دعاة والشيوخ والعلماء كبأثوا مسلمين وغير اسمه، شو مو كمان غيروا مسعبين شو مو غيروا، لكن طلع داعية شيخ كبير عالم وسيد والدين. نعم بدحريو يقول إذن في قرب الله، إيش هو الله هذا؟ من هذا الله؟ يقول قرب قرأ لكم يا خاب سورة طه، يقول سبحانه وتعالى طه أول خطأ طه شمر الصلاة صلى الله عليه وسلم ما يكون طه المحبوب وأصحابه يبلغ طه ليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أبدا، طه قاف نون ألف لام ميم ألف لام راء كل هذا ترجم زي يقول قرآن، كيف ترجم زي يقول قرآن مثل. نعم علماء انتايلهم بالنسبة لذي فواتح السور اختلف، يعني في ثلاث آراء للعلماء، علماء لهم الله أعلم بمراده، سوق لهم يحلفوا لهم، بل يؤمن لهم فيه معاني معنى اللو لهم معنى اللو زبلو هو صفر على الشمال ما فيه أي معنى. طيب بتم ربي فلت ترقم زبلو سلموا من كل شيء، لكن المعنى الصحيح كما قال الشيخ محمد صالح بن تيمين كل فواتح السور نون طه قاف زخلل ليس لها معنى في اللغة العربية أبدا. لو سألت أفخن عربي طه تامارتي نون تامارتي الكاو أقوى ترقم يظلون، لكن فيها مغزى مقصد اللغة، مقصد انتعيو أنتم قريش إذا كتاب سيناي محمد تولد النخمسي بلونكم طه قاف نون أليف لام ميم صاد بذي تافي فيه بذي تافي تقنى الله بيرز القرآن بذي تسريح دولو سلزي في دلات نهو الكومسكي حنت آية كم ناية قرآن بسيطور تحدى الله سبحانه وتعالى كذا سنوات حنت آية خمس آية كألف في مغزى ناثان السي لكن ترقم يظلون في قناة. طيب يقول سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وليش مسيوم لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد تحت عمك هاي لومي لا أبو لهب لا أبو جهل صحيح حقهم يمكنه يتعبون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم كلهم صناديد قريش كمسلموا بتعميهن تعيني رب صعروني رب حراي لومو أنت تحت عمك يا محمد دي سألك أسرح كاري تقبري لومو فين كم عليك حياتك تشقى شقي شقي يقولون يا رب. فأنزل الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، بل بالعكس يعني نستعنا وردنا الكايبل تنزيلا من كذبهم القرآن نحكاهم نصنعهم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أنا والله أبو القرآن بزوح ما قلتش أنا يا رب بري أمني كم زئاء سأم كم يجر ربي تقول سؤال الله زئاء له ما في السماوات وما في الأرض في السماوات كلها زلوا بلعلي كيد ناب كرسي ناب عرشي ناب سدرة المنتهى كيد كاب سماي ورد كواخب كيج أرد أكاد قال ملا كله تحت مريت ورد كلنا فئي ويل رب سعلا نزل ملك ويتها يعني كم شو عبد القادر الجيلاني يعني رئيس حمام تمسيو يعني كتس زي كيل كاب عرد كم شيخ حسين طلال الدين كم دم تقريصهم والحن تفوسق ورفو زي كله فما يكون كله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت مدرون أنا سفلت مخلوقات اللبؤ السون تقول ناس يبلع اللو يا ابن آدم وإن تجهر بالقول أو الكاتة تزاربك فإنه يعلم السر وأخطى إذا تزاربه أو الكاتة المحقوان كل سبع سبعه بل كابزين تحتي قبل البخاز الذي حسب كايز فلت ويتاي بل كجرمك كاف سر نلعلون فلت يعني وانت كاف سر نلعل دلوه وأخطى يقول ابن عباس السر قبل البخاز حسب كايو مستيري له قبل نتحجي صلح الدين قبل البنت حسب كون دلو كلها نفلت لنا نسيت رح يستلت حسب بالوما كاب مجلس وطاي حسب تيلو والله ممكن أبعدنا دلا جرات يهون له يبل كومو تقول كومو الحساب كاس تمزي يقولوا تقول هاي تقولون هاي تقول تنها إذا السر حدث سب قبل البوز الله حسب نسو خما نفلت إيلو ربي بل كأون العلي إثي قبل البوز الله حسب نسو فلتو نسو زي فلتو أنا فلت إيلو من تاي صلاح الدين دحر عمد أبزا ساعة فيها تاك حسن صلاح الدين تاك حسن هذا ساعة فيها مبركة فلت دخال اللقاء اللقان اللقاء حفظ الدنيا ما تعرف سلزي صلاح الدين صباح ساعة شوعاتنا مشت تاك متحسن زي في أخفى زولو زي سلت بويتا إيه بلا الرب سهتالا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كل زي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى زي تبويتا شمو الله أسماء كمان بزح الله بجك الله قال أسماء الله أسماء الله الحسنى الذي كبروه وعظموه ووقروه هذا هو الإله ثم قال بعدها الحي القيوم الحي حياة كاملة حياتنا يا ربي كم حياتنا يكونن وليس للإنسان حياة كاملة ما في إنسان حياة كاملة ذلو يلد والحياة الكاملة هي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء حياة كاملة مالك نحن أين برنان متينا كلنا أخ فنيها موتينا خبز الدنيا ربي قل أين برن نيرو أي بهالني ويك أم ودأت اللغ فني زي بهال أسيك حياة كاملة نبن طيب حياة كاملة لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء ونحن لنا كلها نحن قل أن نبرنر ما أنا من الحجي سعيد تريق أمه سوي فلتني الحقوق أنت تمزلي فلتني ربما حنتي مرعو ويكاف سبيتي يقول أبقى لي حنتي حدا ودي ولد أبين يرز ودي كان في العدم أوجده الله ثم سيميته وأنا أقترب قبلي كم يكون أنقوي تعيز بالدلو طيب حياته تعالى بلا ابتداء ولا بلا انتهاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه دائما وهذه خطبة كما تسموها يقول اللهم يا رب أنت الأول فليس قبلك أحد وأنت الآخر فليس بعدك أحد وأنت الظاهر فليس فوقك أحد وأنت الباطن وليس دونك شيء أبدا يبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء قبل قلوه إذن الحي هو هذا ملوء حياة ذلوه القيوم قيوم برضو القيوم لذلك شوفوا ثلاثين شن ربطتي ون القيوم هو قائم بنفسه لنفسه وجميع البشر كلهم قائمين به نعملت أنا لنفسي زخئر نحركوين كلكم كأني كباي كدولين نحركونكم أنا كباكم زيدا لنحركوين كم سبع نبز الدنيا أنصر ليس كحدي ما في ممكن نقوس يبدأ نحدي خير نقوس دار حامي بنا بدكتور خي ولا لا أخوة كم رعو تدليون نبقى خيدو والكهب النبي انت حامي تاك ديد اللقاء ولا نقوس ولا دخور يقول كل دل مبري نحن عندنا يدلي كاب سبي دلي سلزي كاب سد زي دلي بل كلهم سبات كابوز دليو رب ترحي هذا معنى القيوم قائم بنفسه لنفسه وجميع الخلائق لا تقوم إلا به هو سبحانه وتعالى طيب هذه الجملة الأولى يقول الجملة الثانية لا تأخذه سنة ولا نوم رب سبحانه وتعالى سينا خص مالت قريتي ترجمة تخص. العلماء يقولون هي مقدمات النوم يبلوها بالعرب مقدمات النوم تخص نوم بتكس كلتين هنزين. طيب نمن تاكل كلتين تقيسو يقول تخص انت يلو سب فل اللي انت يلو تخصن بكاسن تخص زر الدرة تسمعها وراح راح من كله قلت تسمعها قال قال سمعك كايو. أما النوم لا تسمع ولا كلمة بل يقول العلماء حدث دك إسو مالتي لو ترجموا لك دك إسو مالت إذنس أمين مالتي لهم كيف وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إيش معنى دك إسو سنين شعاتن عمت دك إسو يوم لكن رب دك إسو ما يذلل. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إذنهم مستعات أو خلاص دك إسو مالتي. إذن كند ملكتنا يدك أس أتسمعنها إنتاكم زبها لا تسمعنها. إذا نقول سنة مقدمة النوم كغفلة غشية فوق الأنتبال. هناك سؤال إذا كانت حياته ليس لها بداية نعم رب سي اندحر بداية زي باللقين مجمرة زي باللقين ربي نحن مخلوقيننا في النيجر نحن 100 شهر نقول مليون سنة ودي سفر نزكي 100 شهر نبال عمل كدمي أسي رب قويتا إنيرو كان إذا جزءنا يرمال دي كلهم بري أنه مهناتو كاب رب سبحانه وتعالى حب قدم إلهي حب قدم ربي حب قدم جبار السماوات حب قدم يعبد. إذا نحن يكون نحن راح يكون النجم عباد. وتقديم السينة على النوم يفيد المبالغة من تاي تخصم يا رب سبحانه وتعالى من حيث أن نفي السينة يدل على نفي النوم من باب أولى تخصك وان حزي بالكوين ربي بعابيون ايدك اسني ما لك يسي ورب سبحانه وتعالى ترديكم متى طبخه ولا ترداكم من يعني لا ينام بلا نيرو لكن بنيشتي جمنيرو تخصك زي بلسي كما يديروا خدك اسكتوا لهم انسان دكا ساي وسطو تخص ساي وسطو. نعم قالت بنو اسرائيل يوم بني اسرائيل كل يوم عنيدينهم عنيدين كندي انبياء اسيبهم يوم كندي انبياء قتلهم يوم كندي انبياء يعني دوخوا العالم عنيدين كم بني إسرائيل لهم هرق زي لهم يا موسى لهم نعم إذا ربها سيد كسي يعني حتى يزي ربها سيد كسي لهم فتعجب موسى لكن السوق أدمن من الله سوء. جاء جبريل إلى موسى عليه السلام فقال يا موسى سألوك أنني أما أنام ولا ما أنام نعم بل كلثة برلة يعني برلة نبولو تدرنيا كلثة جزال ضرورة حزمه جو بنيه كسر أنا كفل بكس لك هاي تبكس اليوم ربي خلاص توبة سيدنا موسى فإذا دويله تتأذي مع الحالي قال أي مع السنسي سأل سي مع السنسي طبعا قوانا البشر حدود اللو دخيمه تنبركحه وانا تبنزيزه مستنبركحه بكاس مصو قد نغلي آخر شيء ودي سبي قلت اسمع لكي دكي اختاوة ودي أنت الاختاوة انبر الله ودي أنت اللي أنت سبع ديران. فجاء جبريل مرة ثانية يا موسى قل لبني إسرائيل لو كان الله سبحانه وتعالى ينام لفسدت السماوات والأرض كلتين من حزن نيرو كلتين مودقة في السبابرة أي مهلق منه لكن ربي قويتا أي بكسر يبنى بدور مثل رائع جدا. إذا مثل ذي رب سبحانه وتعالى بقرآن غيرو دكيفو أبو زح آيات تايب لنا اسمعوا معي يقول سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لأن السماين مريتين كم زيالا دلواسي ربي حزوا دلو من كان كي أفآن غماء كي يبلغ يفرساب إنسان أن تزولا يعني لكي أن يزولا. طيب ولئن زالت مريتين سماين فراريس تزفك إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من نمسب لا أمريكا ولا روسيا متياك سغلنا يفعل متياك تعرينا يفعل سلزي رب سبحانه وتعالى سماين مريت من كواخبت كله حزوز اللو كما يقرخ بكاس بلو ميلو والنوم يا أخوة بكاس أب بكاس نزار الحجة نشتي والنوم من آيات الله كابت أبي مستنكر تأمر كابت أبي كئلتنا يا ربي بكاس والله لكم الله كساب حجي موتن بكاسن علماء الغرب وعلماء الشمال وعلماء كلهم دنزيزم من النتنا يدك أسن من النتنا يموتن قلت في عضو موت انتاك موت روح موساد اتارو حبي الله نبع الله حدا ألماناوي جرماني أنا يلو إذا روح صفلت هذا ليلو ساينتستيو لما نقصتي عرض بسقرة بي أسرى مليون دولار أو سعت له استاذ بجت أو سعت له 20 مليون دولار أو سعت له حدا لابراتوري فليات له أكثر من 15 إلى 20 سنة فتنه مايكروسوفت كنت جاه صريحه وده حق نزيه صريحه وده حق نزيه صريحه وده حق نزيه صريحه كنت جزاز خول مايكروسوفت صريحه فلتا حتى حدا موت أب جزاز أتي لهم أب جزاز أتي تاب جزاز كل عزيوة حتى بس موتتي أب توش تجزاز حزاتها روح دلي تمام؟ 20 سنة في عبيلك بعدين مايكروسكوب يقول ولا قليل يقول خريئة مثل أب سفرمي هذا الليل أمه تروح سي أب سفرمي هذا الليل أمه أي سفرم خريئي مايكروسكوبات مايكروسكوبات مايكروسكوبات مستوص أما شرشة حرق عين كع إلى الكلفين عينه أويرا تباري عن معرفي فلي تشعو كالي تاور كم زلنا نزروح زملكة إلو بزي أمينو معرفي إذن دكاس انتعي دكاس كر إن تي لك ترى إني لا أي دكاس نقدر نسنتاي حتى حد قلت أي خلينها دكاس معنات يعني بقولها خمسة بقولنا كم تقول نفسي كنت قلت أي خلينها لكن نقول معلوم صح ولكن علماء يقولون النوم هو الموت نفسه النوم هو الموت لكن ننتو كيميكال سالو ننتو فورمولا لو فورمولا ناي دكاس نبيني فورمولا ناي موت كلتي بالموت وهذا الذي أقوله الآن ثبت بالقرآن يعني والسنة وإجماع العلماء أن النوم موت يقول سبحانه وتعالى نعم رب سبحانه وتعالى القرآن تقول الله هذا مبتدأ يعني اسم ربي ربي فعال ما لدي الله يتوفى الأنفس حين موتها انتبهوا قلب الكدوة الله يتوفى الأنفس حين موتها سب كموت كله تروح رب وسلا يتوفى معناها يأخذ روحه سب موت حتى بحيله تروح ربي كبت جسد تصيل ومنه هذا معنى موت الله يتوفى الأنفس إيش معنى الأنفس؟ الأنفس هنا هي الروح يأخذ الروح حين موت الإنسان والتي لم تموت هذا زي موتت كني بحر زي أي موتا نعم في منامها بدك سان كله يأخذ الروح الروح نخلت إلى الله يتوفى الأنفس حين موتها ذا نفس زي ذا جسد زي كموت كله تروح ربي سحبا أتقلوا بأخلا والتي لم تموت نستطى نفسها زي موتت تخينا خلي برضو تروح سحبا ربي يعني زدك أساس تصير روح وتوسيع نعم روح وتوسيع بس هاي بدأ أناني مو يتنفس على الله مو تروح سين تنفس يا تروح سين تنفس يا أجيبه تنفس هيكون تنروح إمتى بدأ أني الله أعلم بمرادها المهم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني إيش معنى في منامها يأخذ الروح في منامها يأخذ الروح نقل تينم نتبكاسن نتموتن يأخذ الروح في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فلتسب نبقى تمام؟ نور حسين عبد القادر إبراهيم سراج نور حسين دكسو ما يبحك أجل متي وموت أخذ الروح الله سبحانه وتعالى وحطها في بلبولة في قصر الجنة تمام؟ طيب هذا ما خلاص ما في إلا حتى إبناك في النهر كبر الجنة إبراهيم سراج ميتي لكن يقول والتي لم تمت في منامها ماتت كلتي وموتي قلت فورمولا تتكلم أنا تنزل فلالي في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت لكن في الروح قوة سيدي ربي مسوسة دي إتاز موتت يعني خلاص مع السلامة بلا إتدت كسودا لقل فيمسك التي عليها قضى عليها المتامرة في أخوة تزموت تزموتي تروحنا أكمل السنة أضربي أبوتا أغمتها طيب ويرسل الأخرى إيش معنى كلمة يرسل إسكن قرن في الدنيا سلازم سؤالي رامارتي يرسل يلقخ مالت اللي مش من نرى أصلا مش رد نرى حتى بقوقات تمسيهم ويرسل الأخرى كما التخل له جنزل ألا ما يكون إلى أجل مسمى لك نزي مواثاي زي أجلو مس أخلي لما تعرف هذا وسلا روح جنا أجلو سلزي أخلي نقزي يوم تسلو يتسل أي بالقلة ملح تقبل قلة ملو ونسو أجلو سلزي أخلي إنبري يعني نزل ألم كنا برا يكون ما يسلو كلاك دك أسي أي بتسل دجنا لكن تأجل مس أخلت يسحب إن الإنسان ربي ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي جرمكم عنده أي تدن عنده إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لثم ددب زخنو لثم يعني دب زخنو حسبهم يعني قلابكم زي حسبو نعوم والحسب يكون نزي لكن الذين يتفكرون يتعاقل رب خلق أخلا لك تعاقل السليم مس أم زلاقل زين يبحك يبكيهم بري لا يبحك يبكيهم شريطنا حنقولهم زي تتأيقا معلتي شريطنا حنقول ناخذ إيقي ورغم حري له خلاص صار أي هتسألني مثل أي أبيك طيب يقول بعدها وفي الجملة في الجملة الرابعة الرابعة في الجملة له ما في السماوات وما في الأرض إذا قلت ما يتبدأ معه السماوات والأرض تحت قبضته سبحانه وتعالى في الجملة الخامسة يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شفاعة شفاعة شفاعة له موليد ابن قبرو شفاعة له نحن ما شفعنا بل شفاعة بثمن شفاعة بثمن قال العلماء أهل التوحيد وأهل العقيدة شفاعة تركب الحرب دلخاء ثلاثة شروط الله بما سرته شفاعة مالك وانا بخير خير نوع انت يتردوه شفاعة من يقول لي ايش الشفاعة وشفاعة شفاعة ابو شغنان يرمى عدنا هذا حديث مقرمات ابلنا وانتم ابو شغنان تعي مقرمات مالك انت قوم مقرمات اللي يبلغ قال لكم سلكا محزو هذا حديث مغرمط والله أدناه كيف نتنا ترجم وصينا أبسط نتنا فلتنا إذن الشفاعة إيش الشفاعة ماي تما لذي ها ها دنجاته و نعم تما لذي شفاعة لنا بشخ إبراهيم أمة تشفع عليك وإذا لم تقرنا نشفع مالك ها خلاص نشفع مالك الوا ها ايش وحسنت بمحرني ان لا تقضي اما لا تجيب له اما لا يعني حد تسدد واسطه خلاص واسطه له تقدرني اقول لك منغونيا منغونيا منغونيا كن شما قال لك خوني كلهم كو ما لدي دلاكم بلو المهم شفاعه مالك السخاء ابحنا كنتك تركب الكلخه مس حدا سته قالاج هاو منجستي حدثت نسيئه لمنه بوجهناته بخبرتناته يعني نسيئه في أزق تزو سكا شفعت أهل إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بل هو سيد الشافعين والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون والأطفال يشفعون لأبائهم إذ قلوا إن شاء الله ولكن ثلاثة شروط أن يشفع العلماء أن يرضى للشافع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يرضى بالشافع نفيد شفع ذل سب عالم دي حتى رسول صلى الله عليه وسلم ربيك فتوى مع له وأن يرضى للمشفوع له نفيد برلو ذل سب كاري فتوى قول له كلمة ربي طيب نرسول فتوى نتم علماء فتوى نتم شفعوا سبات كمان يعني شفع علم سبات كمان فتوى هل عمت هالسلطي تدعنا ها؟ إذن من الله طيب يا ربي أنت أنا عايز فتيخان اندخاء نزيد شفع اللذة الأخوار فتيخان اندخاء حي إذن زقبرا له للكبرياء والعظمة والكبرياء والجبروت الله يريد أن يري الناس أنه متكبر عظيم جبار مخانقة الأجابي سبقنكم متلوى بسدس جاناوي خاتم له أنا أبيتيك فلت كبرتيك فلت بإنسانك وقريتيك أنت عندك جسر بزربوي خاتم له ولكن الله لا نعم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يحمد يعني الله يحب المدح ولذلك مدح نفسه فقال الحمد لله مسدانا تحميله رب سبحانه وتعالى نعم إذن نقول يقول وفي الجملة الرابعة لهما في نعم يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأكبر شافع على وجه الأرض والسماء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة. الوصيلة والفضيلة كل هذا مقام محمود البهال، الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. إيش معنى مقام محمود؟ جميع الخلائق إذا مسجنوا الرسول إذا مسجنوا بذيل لحد معه نسا نخل سبع أرض المحشر مستقربة إذا حياة بخينا تكعت من النخلة. سيدنا آدم أنا كإل نبل، سيدنا إبراهيم كإل نبل، سيدنا موسى كإل نبل، سيدنا عيسى كإل نبل، حموشتهم فمع بيتي، سيدنا نوح كإل نبل، زم كلهم زيهم أي كإلين شفاعة مسبلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها أنا فلاين كيدهم شفيع أمس مسو لمن تأي الشفاعة سريتكم جهنم جنة قلي كنا كفتا أرض المحشر تلاقي قناسي تنحسب نحن نحسب كوي بحر 50,000 سنة رسول يشفعوا أبزاج زيزئة جميع الكفرة والفجرة والمسلمين والأنبياء والسؤادة كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبنهم لمن تأي كفزع زيزئة السم ترحت إلهم ما. ولذلك وبعثه مقاما محمودا يعني زيت مقام محمود زبال. طيب لذلك يقول سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ثلاثة إلى ذئة أفزأها ذئة ثلاثة الشروط أفزأها ذئة رخيبا ما نفي. وقوله سبحانه وتعالى في الجملة السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا بسيط بدحرنا حالته كل رب خلطه فليتوخ أني القرآن قصصا بسنة بقد ميتزلون لأن قد نحجي دحر حج خان تاكم زرك كل رب فلطو أمسلنا خمانا القرآن الحديث. إذن ما بين أيديهم لحلف ما لدي لكن بترجوه كي تكلنا ما بين أيديهم أو كلمة نازل لئيز مثل صح؟ بعقل نحركنا ما بين أيديهم أبدو قد نازل له وما خلفهم بدحر يتزلوا لا أنصاري في معنى ما بين أيديهم لحلف ما لدي وما خلفهم بدحر نازل ما لدي. إن شئتم الدليل يقول سبحانه وتعالى في قصة عيسى بن مريم في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. توراة كرمينان الدلال حرير عيزم كرمينان يرمش حتى ما بين يدي من التوراة ورسول يعني من بين يدي من التوراة وإيش ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم نايد حريف فلت نايد كلمة فلت كل فلت ويتائه ويبل. طيب وفي الجملة السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طب سبحانه وتعالى علمناه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه ولا جبريل ولا ميكائيل. علمه علم سفيه علمه يقول العلماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يربي لهم إذا كل علم تأكبه حنت يعني علمنا يا رب سيلم خمزه خفاء حنت مرفع بحر اتخاذ توسع كوميتي علمنا يا رب سب كل تطغليله ما يسوى عند علم الله سبحانه وتعالى لا شيء. اذا يا رب علمي كل علم علمه بزحي نوحي ابل. طيب قال سبحانه وتعالى في الجمله الثامنه وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي علماء بزح ترقمي وملوه وعلم الله وسلطان الله وكذا لكن أرجح الأقوال ذرا أخو الكرسي هو كرسي ذي كرسي والكرسي هو موضع قدم الله قدمي الله سبحانه وتعالى قدم كم ذلك فتنهم الله له قدم وله يدان وله عينان ويضحك ويفرح ويسمع وكل شيء. نعم الله له ساق له رجلان لكن له كل هذا بما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يدان كم زيد نحي مسلوكه لا يماثله شيء. نعم له عينان له يضحك ويضحك كل هذا بما يليق لكبريائه وعظمته جرعنا الحسن ونجر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول كرسي موضع قدمين يوم ما كلت عقروب كفر الضليل كمي العلم عند الله العلم عند الله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب سبحانه وتعالى هذه هي الجملة الأخيرة نعم رب سبحانه وتعالى سماين مريت أم منقول ذلوا نخحفز رب سبحانه وتعالى تنزيج أن تستجمون جر يقولون يبر رب سبحانه وتعالى هذا جزء أبحث بوثقه فينا بهند بك أتي تدري رم قال ما نخص أو تصنيهم هذا الشيخ نيرو بصم الذي زعب أولياء الزار نيرو أولياء كم زيهم أولياء كم زيهم هند أتي طبعا أتي خان جمر أدق حاس جبر ذلك فوق أنا جري لنا حنا فزر بالله بتي سمع عبد الكجلاء أتوا أي جبعني سدنتي كوفي لا تتجع يزاربو نزوم أولياء خلاص كابو رحنا العلي خاب جبرين العلي غيره سبعي أما جر الشاء أنت دلي خم كأيلو يعني رب سبحانه وتعالى قرآن أريد ومنه انتهينه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم قيل ربي رب سبحانه وتعالى إذا حفظهم السوء إذا حفظهم كان سبع حفظهم من يلوك أنتم أبشى خنائل يا غالي كذي أبتع هذا كان في سناف هذا آية الكرسي هذا ما يعني الأولياء قال ما لازلتنا قرأ يكونن بوا كم يزود ديلو من الله أنتم كم يكونن هجم نقاش آتنا ما ولا يبلون كركب يبلون نزي آية الكرسي بس أولياء سي ولا حد فتا يقولون ولا يؤوده حفظهما اللي هي السماوات والأرض وما بينهما كله لا يعجزه الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يحفظ جميع الكون كله حتى مع السمعين أنت لتن أمريكا سيانة تدبر السماء متيا روسيا سيانة تدبر الشمس متيا مش عارف قاله مريت لذناق أي خلق قال مو متيا وسمعين أنت لتن الحفظ عند الله سبحانه وتعالى هذه هي آية الكرس يعني حفيزكم ترجمة فلتكم الجبر خطوة الوا تسفى جبر كم تيز أنا إيش أرسكون فضائل ما لكن باختصار هي آية الكرسي سيدة القرآن هي هذه إذا تسفى هابورستي إن شاء الله أكل سبح لنا جركة أتوا بآية الكرسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.